السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض كتب الأدب يذكرون طرفة أن رجلا رأى غلاما فسأله: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال: باعه. فقال له: لما كسرت العين؟ قال: وأنت لما كسرت الراء حين قلت بحماره؟ قال: كسرتها بالباء، باء حرف جر. قال: فباؤك تجر وبائي لا تجر. طبعا الباء يقصد الباء في باعه، في باعه. طبعا الباء هنا لا تجر في باعه لأنها من أصل الكلام وليست حرف جر. تذكرت هذه الطرفة اليوم وأنا أتأمل في بعض المتناقضات. حدثني أحد الإخوة من بعض الأقطار عن أن المخابرات في بلده أخذوه واحتجزوه وآذوه نفسيا وجسديا، علما أنه لا علاقة له بالسياسة، هو مهتم بالشأن الإلحادي فقط، وحتى لا يظهر عليه السمت الظاهر. ومع ذلك حتى قال له ضابط المخابرات: أنتم تقولون ستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: هذه الواحدة هي المخابرات العامة. هكذا يسخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فآذوه حتى لالتحاقه بمراكز عند هم من أعطوه الترخيصات. طيب، فتأملت هنا وقلت: لماذا باء الملتزمين لا تجر؟ بمعنى هذا موجود في الكثير من البلدان، في عدد من البلدان لا أكاد أرى ملتزما في أي توجه إلا ويقول لي في يوم من الأيام أخذني المخابرات بطريقة أقل ما يقال فيها أنها فيها نوع من الإرهاب والترهيب والضغط النفسي. وحصل معي كيت وكيت وكيت وكيت يتفاوتون في درجة الأذية التي يتعرضون لها. اليوم تجد في العالم مجموعة من أصحاب عقدة المظلومية أو أصحاب المظلوميات، وتجدهم يتكلمون عن مظلوميتهم التي تكون قد وقعت على أفراد من جنسهم، مثلا اليهود، النساء، إلى آخره، أفراد من هذا الجنس وقعت عليهم هذه المظلومية، فتجدهم يضخمون بهذه المظلومية بمجرد أن تحاول أن تقول أن هذا الظلم الذي اعترف أنه ظلم مثل التحرش وقع عليكم بسبب، مجرد ما تقول بسبب، ولو جعلت عليهم من المسؤولية 10% ولو 1% ولو 2% يعتبرونك مبررا للظالم. لماذا لا تمارس مثل هذه الممارسة تجاه أجهزة المخابرات التي تفعل ما تفعل، تكهرب وتضرب وتهين وتفعل أفاعيل عظيمة أقلها أقلها الأذية اللفظية النفسية، سواء في الاستهزاء بالدين أو بذكر الأعراض؟ وذلك أعظم ما يحفظ المرء وأعظم ما يثير غيظه. فلماذا لا توجد منظمات ترعى مثل هذا الأمر؟ وبمجرد ما يقال هذا بسبب أن هناك توجه الفلاني فعل كيت وكيت، أو بسبب التوجه الفلاني، يقال له: أنت تبرر، أنت كأنك تأتي للذين يضربون النساء مثلا ويهينهن ولا يورثونهن، ثم يقولون: هؤلاء النسوة هناك فلانة منهم خائنة، وفلانة أخذت المال وفعلت به كذا وكذا، وفلانة ما صانت زوجها، وفلانة قتلت ولدها، وفلانة، ونأتي بالحوادث فنقول هذا جنس النساء، لا لا، يعني كما يقول: ما ينعطن وجه، فينبغي ألا سيقال ان هذا خطاب ذكوري وتسلطي وديكتاتوري وظالم و و و صح ولا لا؟ ضرب الناشز غير المبرح صاير قصه، صاير اشوفها كل يوم واحد يتكلم فيه، وهو ضرب للناشز وضرب غير مبرح.